لا بأس، بخير الحمد لله بخير. الشيخ، عندي سؤال. هاتوا. لقد سمعت في شريط الشيخ عبد الرحيم طحان ايوه الإنسان الذي له بيت وفيه ساقة، عنده ساقة في البيت ايش؟ نافذة، له نافذة في البيت. ألو ألو، احكي يا اخي، ايش النافذة؟ ما بال النافذة؟ وين قرأت هذا الكلام؟ سمعته في شريط الشيخ عبد الرحيم طحان. اسمعني الشريط نشوف. اسمعني الشريط. سمعت الشريط؟ اه هاي الشيخ اللي هي تخيل اللي عنده شباك يطلع على الشارع هيك. استنى شيخ استنى. هذا دجوج. نعم دجوج. هيك يقول الشيخ طحان. شنو؟ من له نافذة على الطريق فهو دليل. هيك بيقول؟ على أنه لا يعني ما يخشى عن أرضه وعلى كده. عنده من؟ نعم سمعت، والصوت خافت، الكلام فيه مبالغة. سمعت سمعت سمعت ما أقول؟ وما وكيف نسمعك؟ أقول كلامه فيه مبالغة، فيه مبالغة، لكن نيته طيبة. كلامه فيه مبالغة، لكن نيته طيبة، وهو المحافظة على عرض النساء وعلى عفتهن. فهمت؟ السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا عند الطحان لا يجوز للنساء النظر إلى الرجال مطلقا. مفهوم من كلامه هذا، هذا جهل. ولذلك أنا لما سافرت منذ سنتين تقريبا لأول مرة وطفت في السعودية، سمعنا مع كثير من الناس الذين لا نعرفهم